كيف أواجه وساوس الشيطان من جهة العقيدة عن وجود الله ومدى صدق المروي عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والاستعاذة لا تكفي. فالأسئلة ملحة في رأسي، وللعلم لست جاهلة، فأنا أحضر الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية. فإن كان هذا حالي فما حال الجهلاء؟ هل يعد ذلك فعلا خللا في العقيدة؟ أحيانا الجاهل يرضى بحاله ولا يسعى في طلب ما لا يدركه عقله، لكن أخشى أن يكون عقلك قد غرك وظننت أنك بعقلك هذا وبما حصلت من علم تستطيعين أن تخوضي في كل باب من أبواب العلم ما يقدر عليه العقل وما لا يقدر عليه، وهذه هي الخطورة. وأحسب أن الخطر أصابك من هذا أو جاءك من هذا الباب. فالله تبارك وتعالى يقول ولا يحيطون به علما، فمن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفكر في ذات الله عز وجل، وأمرنا أن نتفكر في آياته ومخلوقاته. فكلما ازداد المرء بحثا في عظمة المخلوق أدرك عظمة الخالق جل وعلا، لأن عظمة المخلوق من عظمة الخالق. فأمامك الكون الفسيح، انظري فيه كيف شئت، انظري في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، انظري في السماء وارتفاعها وما فيها من أجرام وما فيها وكذا، والأرض، واشغلي نفسك بالتفكر في آيات الله عز وجل ومخلوقاته، واسألي نفسك هل يمكن أن يوجد شيء بدون صانع له؟ ولا بأس بأن تراجعي بعض الكتب التي تتكلم عن وجود الله تبارك وتعالى، ورجوع كثير من الملحدين عن دعوة أن الله عز وجل غير موجود. فلا شك أن البحث في هذه المسائل والوقوف على أدلة، وإن كانت طبعا الفطرة تقرر وجود الله عز وجل والعقل يؤكد ذلك والشرع يزيد ذلك تأكيدا، فالحاصل أن المسألة لا تحتاج أصلا أن باب الوساوس يفتح، وإذا فتح فأمامك الاستعاذة. الاستعاذة ليست مجرد كلمة تقولها باللسان، لا، افهمي ما تقولين. تقولين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، طيب ثم افزعي إلى الصلاة، صلي. هتقول الشيطان هيتسلط علي وأنا في الصلاة ويشغلني لا أدري كم صليت ولا كيف صليت، لا بأس، استمري في الصلاة، ابقي دائما على وضوء وعلى طهارة، فالشيطان أبعد عن الإنسان المتطهر من غير المتطهر. قيام الليل، شغل الوقت بالنافع، يعني لا تترك نفسك وحيدة تقترك هذه الوساوس، ولكن الحمد لله إن عندك علم وتدرس دراسات عليا وكذا، اجلسي مع أخواتك، علمي من تحتاج أن تتعلم، لابد كلك جهد علمي ودعوي يصرف ذهنك عن هذه الوساوس، لأن المرء تتسلط عليه الوساوس غالبا مع الفراغ، فراغ الذهن أو كثرة الوقت الذي لا يتمكن من شغله بالنافع المفيد. وأما صدق المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمسألة ببساطة أن هذه الأمة تميزت بالإسناد، وأنت تعرفين معنى الإسناد من إلى، فالشك لا مجال له ولا محل. فعلا خلل في العقيدة؟ نعم خلل في العقيدة، فعليك أن تتمكني في هذا الجانب، ويعني أرشح لك بعض الكتب الميسرة في العقيدة اللي ربما لم تقف عليها من خلال دراستك الأزهرية أو الشرعية. كتاب الله يتجلى في عصر العلم، كتاب الأدلة العقلية على وجود الرب تبارك وتعالى، ممكن شرح العقيدة الوسطية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أي كتاب من كتب المصطلح التي تبين جهد العلماء رحمهم الله تعالى في تمييز الطيب من الخبيث من المروي من الحديث القواعد اللي وضعوها لمعرفة الصحيح من الضعيف، معرفة إذا كان صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام أو لم يقله، فهذا إن شاء الله سيقذف في روعك الحق الذي يجب أن تعتقديه ويدفع عنك هذه الوساوس إن شاء الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتك على الحق ويلهمك رشدك، إنه ولي ذلك ومولاه.